لم يأته واحد من المسلمين مشتكيا على اخيه انه ضربه او شتمه او قاتله او سلبه. فبعدما مر العام يأتي عمر رضي الله عنه وارضاه الى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر يقول له: يا خليفة رسول الله، اطلب منك ان تعفيني من منصب القضاء بين المسلمين. فيقول له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه: يا عمر، امن مشقة القضاء جئت تطلب الاعفاء من هذا المنصب يا عمر؟ فقال عمر: لا والله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني جلست بين قوم مؤمنين عرف كل واحد منهم حقه فلم يطلب اكثر منه، وعرف كل واحد منهم واجبه فلم يقصر فيه. رأيت الواحد منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رأيت الواحد منهم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض أحدهم عادوه، وإذا افتقر أحدهم أعانوه، وإذا احتاج أحدهم ساعدوه، وإذا أصيب أحدهم واسوه. دينهم النصيحة لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما الجلوس على كرسي القضاء يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه يضع امام الخليفة صورة كاملة متكاملة لهذه الامة التي رباها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امة عرفت حقوقها وعرفت واجباتها، فالحق مؤدى والواجب مؤدى، الكل فيها يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أمة قامت على التكافل الاجتماعي، إذا غاب الواحد من المسلمين تفقدوه، وإذا مرض الواحد من المسلمين عادوه، وإذا افتقر الواحد منهم أغنوه وأعانوه، وإذا احتاج الواحد منهم ساعدوه، وإذا أصيب الواحد منهم بمصيبة واسوه. دينهم النصيحة، خلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الحال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمحبة عباد الله نصل إلى مرضاة الله جل وعلا. إذا أحب الواحد منا لأخيه المسلم ما يحب لنفسه وصل إلى الإيمان، والإيمان بالله جل وعلا يوصل إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. أحب للناس ما تحب لنفسك. ولذا إخوة الإسلام، لنا في السيرة الكثير والكثير يروى أن عليا رضي الله عنه وأرضاه بات ليلة وعنده فاطمة والحسن والحسين والخادم الحارث، بات الخمسة على الجوع، لم يكن عندهم من الطعام والشراب ما يسد رمقهم. وفي صباح اليوم التالي لهذه الليلة دفعت فاطمة الزهراء رضي الله عنها رداءها الى علي رضي الله عنه وارضاه لكي يبيعه فيقتاتون بثمنه. فخرج علي وقد حمل رداء فاطمة الى السوق وباعه بستة دراهم. بينما هو يتجول في السوق لشراء الطعام والشراب، فاذا به يرى جماعة من المسلمين كاد الجوع ان يقتلهم، فدفع علي رضي الله عنه وارضاه الدراهم الستة الى هؤلاء النفر من المسلمين الجوع. اثرهم على نفسه وعلى زوجته وعلى ولديه وعلى خادمه. ف ثم انطلق علي رضي الله عنه متجها الى بيته، فاذا به يرى رجلا وقد امسك بزمام ناقة عظيمة في يده، يقول له: يا ابا الحسن، ألك في شراء هذه الناقة؟ فيقول له الامام علي: نعم، لو كان معي ثمنها. فيقول له ذلك الرجل: خذها نسيئة، واذا ما فضع الله عليك ادي الي ثمنها. فاخذها الامام علي، قال له: بكم؟ قال: بمئة درهم. فاخذها الامام علي رضي الله عنه وصار بها. وما هي الا خطوات اذا برجل يقف امام الامام علي يقول له: يا ابا الحسن، اتبيعني هذه الناقة؟ قال: نعم. قال: بكم اشتريتها؟ قال: بمئة درهم. قال: ازيدك عليها 60 درهما. فاعطاه الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه تلك الناقة، وقبض منه 160 درهما. بينما هو يسير اذا بالبائع الاول يلقاه فيقول له: يا ابا الحسن، اين الناقة؟ قال: بعتها. قال: اذا ادي الي حقي. فاعطاه علي 100 من الدراهم، ثم عاد ب60 درهم الى بيته، وسكب الدراهم في حجر السيدة فاطمة رضي الله عنها، وقال لها: يا فاطمة، تاجرت مع الله عز وجل ب6 دراهم، فاربحني الله عز وجل 60 درهما، بكل درهم 10. فقالت له فاطمة: والله لا نأكل من هذا المال حتى نعرض الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الامام علي ومعه فاطمة الزهراء الى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقص عليه ما حدث، فتبسم صلوات ربي وتسليماته عليه، وقال: يا علي، تاجرت مع الله عز وجل فاربحك، تاجرت مع الله عز وجل فاربحك، فان البائع جبريل، وان المشتري ميكائيل، وان الناقة مركب فاطمة في الجنة. يا علي، تاجرت مع الله عز وجل فاربحك، البائع جبريل، والمشتري ميكائيل، والناقة مركب فاطمة في الجنة. يا علي، لقد اعطيت 3 لم يعطها غيرك، لم يعطها غيرك: زوجتك سيدة نساء اهل الجنة، وولدات سيدة شباب اهل الجنة، وطهرك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يا علي، اشكر الله عز وجل على ما اعطاك، واحمده فيما اولاك. اذا ما تاجر الواحد منا عباد الله مع الله عز وجل اربح الله تجارته، ان كان قاصدا بذلك وجه الله جل وعلا. يؤثر الامام علي هؤلاء الجوعى من المسلمين على زوجته واولاده وهم في امس الحاجة الى ذلك المال والى هذا الطعام، ولكن الله عز وجل يقول: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. احب للناس ما تحب لنفسك. اذا احببت لنفسك الخير فاحب للناس مثل ذلك. وان اعظم الامور التي تحبها لغيرك من الناس يا عبد الله ان يكونوا معك على طريق الايمان والتقوى، ان يكونوا معك على طريق الاستقامة، على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فان ذلك هو اعظم الخير. فعليك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا ما وصلت الى هذه المرتبة كنت حقا عند الله جل وعلا مسلما، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاذا ما احببت غيرك بسطت لهم اللسان، بالخير وبسطت لهم اليد بالخير فكنت عند الله جل وعلا مسلما حقا. ولذا إخوة الإسلام يبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان إلا ويندم يوم القيامة، ما من إنسان إلا ويندم يوم القيامة، إن كان محسنا ندم وإن كان مسيئا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد في إحسانه، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد أقلع عن إساءته في حياته. ما من إنسان إلا ويندم يوم القيامة. ولذا يروى أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض، ومرت الأيام وسأل عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة فأخبروه أنه قد مات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل شيئا عند موته؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال كلمات ثلاث. فقال ماذا قال؟ قالوا قال يا ليتها كانت كثيرة، يا ليتها كانت الجديدة، يا ليته كان كاملا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسر هذه الكلمات الثلاث، فالأولى عباد الله يا ليتها كانت كثيرة، يقول لهم أن ذلك الصحابي خرج يوما إلى صلاة الجمعة مهرولا إلى بيت الله، فإذا به يرى في الطريق رجلا ضريرا أعمى ليس معه من يقوده إلى المسجد، فأخذ ذلك الصحابي بيد ذلك الضرير حتى وصل به إلى المسجد، فعند موته رأى ثواب ذلك، رأى ثواب الخطوات عند الله جل وعلا، فتمنى أن تكون هذه الخطوات كثيرة وأن يكون المسجد بعيدا، رأى ثواب الخطوات فقال يا ليتها كانت كثيرة. وأما الثانية وهي قوله يا ليتها كانت الجديدة، أن ذلك الصحابي خرج يوما لصلاة الفجر في ليلة مظلمة شديدة البرد، فإذا به يلبس حلتين، يلبس قميصين، أحدهما جديد والآخر قديم، فرأى رجلا من المسلمين في ذلك البرد الشديد قبل الفجر عباد الله ترتعد فرائصه من شدة البرد، فخلع ذلك الرجل قميصه القديم وألبسه إلى ذلك المسلم، فعند موته رأى ثواب ذلك فقال يا ليتها كانت الجديدة، يا ليت هذه الحلة كانت الجديدة حينما عاينا ثواب الله عز وجل وأجر الله جل وعلا، قال يا ليتها كانت الجديدة، يا ليتني تصدقت عليه بالجديدة ولم أتصدق عليه بالقديمة، رأى ثواب ذلك عند موته. وأما الثالثة عباد الله أنه قال يا ليته كان كاملا، أنه عاد ذات يوم إلى زوجته فقال لها ضعي لي الطعام، فوضعت له رغيفا من خبز الشعير، فلما هم بتناوله اذا بطارق يطرق الباب يقول لهم يا اهل الدار جائع فاطعموني، فقال لزوجته اعطيه نصف هذا الرغيف، فلما جاءته الوفاة رأى ثواب ذلك عند الله جل وعلا فقال يا ليته كان كاملا. إذا كان هذا هو حال المتصدق، حال المتصدق عباد الله بأنواع الصدقات، يندم ويتمنى الإكثار، يتمنى الكثير والكثير من الصدقات عند موته، فما بالكم بمن دخل على نفسه فلم يتصدق يمينا او يسارا هنا او هناك في اي مكان. والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس ويتكلم عن المال وعن تدويله بين أيدي الناس، فيقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، تمسكوا بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أصل التكافل الاجتماعي في الإسلام في هذا الحديث من أحاديثه: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولنعلم جميعا إخوة الإسلام أن الجزاء من جنس العمل، وأنك إذا ما أحسنت إلى الله جل وعلا أحسن الله تعالى إليك، وإذا أسأت فيما بينك وبين الله جل وعلا أساء الله تعالى إليك. يروى أن رجلا غنيا جلس يوما مع زوجته يأكلان دجاجة مشوية، فإذا برجل يطرق عليهم الباب فيقول: أطعموني مما أطعمكم الله. فخرج إليه ذلك الغني ورده ردا قبيحا، وطرد ذلك الفقير من أمام باب داره، ودخل إلى زوجته يضحك ضحكا كثيرا. ومرت الأيام، وافتقر ذلك الغني، وعباد الله، لأن هذه الأيام يداولها الله عز وجل بين الناس: اليوم غنى غدا فقر، اليوم فقر غدا غنى، وهكذا إخوة الإسلام. وتلك الأيام نداولها بين الناس. عاد ذلك الرجل الغني وجلس مع زوجته ليستكمل أكل تلك الدجاجة المشوية، وافتكر ذلك الرجل وأنزل الله عز وجل عليه من الآفات في ماله ما أنزله، حتى أنه طلق زوجته وافتكر حاله وعاد فقيرا ماحقا، عباد الله. ومرت الأيام، وتزوجت المرأة المطلقة من ذلك الرجل برجل، وجلست معه يأكلان يوما دجاجة مشوية أيضا، فإذا بطارق يطرق عليهما الباب، فقال الرجل لزوجته: قومي وأعطي هذا الطارق ما طلب. قال هذا الرجل: أطعموني مما أطعمكم الله. فقال الرجل لزوجته: أعطيه نصف هذه الدجاجة. فخرجت المرأة بنصف الدجاجة وفتحت الباب وأعطت ذلك الفقير هذا النصف من الدجاجة، فإذا بها تنظر إلى وجهه، فرأته ذلك الزوج الأول، رأته زوجها الأول الذي طغى وتجبر بماله، فأذله الله عز وجل، فعاد يقف على الأبواب يتلمس فضلات الطعام، فأغلقت الباب تلك المرأة ودخلت تبكي بين يدي زوجها وتقول: يا سبحان الله، يا سبحان الله. فقال لها الزوج الجديد: ما الذي يبكيك يا أمة الله؟ قالت: أما تدري من هذا الذي وقف على الباب سائلة؟ قال: الله أعلم. قالت: إنه زوجي الأول. فقال لها الزوج: وما العجب يا أمة الله، والله إنني أنا السائل الأول. إذا كان هذا هو الزوج الأول الذي طردني من أمام باب داره، فوالله أنا السائل الأول الذي أتيت إلى داركم وطردني ذلك الزوج. لا تتعجبي يا أمة الله

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الذي زكى الله عز وجل بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى الله عز وجل فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى الله عز وجل عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى الله عز وجل شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم هذا مدح من الله جل وعلا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بما أننا من أتباع هذا النبي الأمي وجب علينا أن نسلك مسلكه وأن نقتفي أثره فكما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وجب على أتباعه أن يكونوا على مثل ذلك كان خلقه القرآن وكأنه صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض يتحرك بوحي من الله جل وعلا ويتكلم بوحي من الله تعالى ونحن مطالبون بأن نكون من أتباعه على خلقه وعلى طريقته ولذا إخوة الإسلام نرى أن رب الأرباب جل وعلا في علاه يريد من المؤمنين الموحدين أن يلتزموا ببعض من الصفات وبعض من الأفعال خصهم بها ربنا جل وعلا وبما أننا ندعي أو نتمنى أو نود أن نكون من المؤمنين الموحدين وجب علينا أن نقتفي تلك الصفات التي وصف الرب عز وجل بها عباده المؤمنين حيث قال الله عز وجل في كتابه واصفا إياهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صفات عباد الله تسعة لو التزم كل واحد منا بها لصار حقا من المؤمنين الموحدين ولصار أهلا لبشرى الله تعالى وهي الجنة التائبون صفة عظيمة يحبها الله عز وجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم التائبون الذين علموا أن الله عز وجل وحده هو الذي يملك محو الخطايا فلو أن الإنس والجن والملائكة والخلق كلهم اجتمعوا في مكان واحد وعلى رأي واحد وعلى كلمة واحدة لكي يزيلوا عنك إثما من الآثام أو ذنبا من الذنوب، والله ما استطاعوا أبدا، لأن الله وحده هو الذي يملك ذلك. فالتائبون الذين يعلمون أن الله عز وجل بيده هذه المسألة وكل مسألة، وجب عليهم أن يقتفوا أمر الله عز وجل حيث قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعلموا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. التائبون، الله عز وجل يريد منا أن نتوب إليه. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما منا من أحد إلا وهو مذنب، وإن لم يكن مذنب فهو مقصر في حق الإله، وإن لم يكن مقصر في حق الإله فهو عبد من عباد الله من بني آدم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. خطاء، وخير الخطائين التوابون، صفة أولى يحبها الله عز وجل من المؤمنين التائبون. والصفة الثانية العابدون، حولوا كل عاداتهم الى عبادات باخلاص النية لله جل وعلا، وبالعزم والقصد بالسير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والعبادة عباد الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الافعال والاقوال الظاهرة والباطنة. فيستطيع كل انسان منا ان يحول العادات في حياته الى عبادات بتوجيهها الى الله جل وعلا، وبالسير على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. التائبون العابدون الحامدون، صفة الحمد عباد الله صفة يحبها الله عز وجل، ويحب ان يتمثلها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي يخبر: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الرجل ياكل الاكلة فيحمد الله عز وجل عليها، يرضى الله تعالى بها عليه. بمجرد ان تحمد الله عز وجل على لقمة من الله تعالى بها عليك، اذا حمدت الله تعالى رضي الله تعالى عنك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين فضل الحمد عباد الله، ان رجلا عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة قال النبي: من القائل؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلم يتكلم احد، وخاف الصحابي وارتعدت فرائصه، وكأنه ظن انه اتى بمخالفة. فبعدما قرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قال: انا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه: والله لقد ابتدرها 34 ملكا ايهم يرفعها الى الله عز وجل اولا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فضل الحمد كلمة بسيطة يثيرة، يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم انه من مات له ولد وصبر واحتسب وحمد الله عز وجل على ما اعطى وعلى ما اخذ. يقول الله عز وجل للملائكة: اذهبوا الى هذا الرجل الذي فقد ولده وسألوه ماذا قال، فيقولون: يا رب وانت اعلم. قال: الحمد لله، حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل للملائكة: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كم منا اذا فقد ولده حمد الله عز وجل؟ ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله اكبر. الحمد صفة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الذين يسيحون في ارض الله لا من اجل النزهة، ولكن من اجل التفكر في آلاء الله، من اجل التفكر في مخلوقات الله. كيف رفع السماء بغير عمد؟ كيف بسط الارض ومهد؟ كيف قسم الارزاق فلم ينسى احد؟ كيف جعل هذه الجبال اوتادا؟ كيف اعلى الله عز وجل الماء الحلو على الماء المالح حتى تستقيم هذه الحياة على وجه الارض؟ يسيح في الارض يتفكر في آلاء الله، في مخلوقات الله، في عجيب صنع الله جل وعلا. فتلك سياحة مشروعة شرعها الله عز وجل وشرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، يركعون مع الراكعين في بيوت الله جل وعلا، ويسجدون مع الساجدين في بيوت المولى سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب منا ان يرانا في بيوته، ان يجعلنا من عماره، لانه لا يعمر بيوت الله عز وجل في الارض الا المؤمنون الموحدون. عباد الله، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. صفات يحبها الله، فالتزموها عباد الله، ولا تضيعوا الصلاة في جماعة ابدا الا اذا كان هناك عذر شرعي من الاعذار التي تكلم فيها الشرع عباد الله. ولكن الانسان يتكاسل احيانا ويصلي في بيته ولا ياتي الى بيت الله جل وعلا تكاسلا منه، فليعلم انه خسر الكثير والكثير عباد الله، وانه ترك صفة يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فان قوام هذا الدين عباد الله قام بالامر على دعوة الله جل وعلا، قام بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى بامر بمعروف ونهي عن منكر. ولنعلم جميعا عباد الله ان هذه الامة والله مكلفة من قبل ربها جل وعلا لتبليغ وبتبليغ دعوة الله الى يوم القيامة. فما من امة بعد هذه الامة، وما من نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وما من كتاب بعد القرآن الكريم. فالامة مكلفة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله. ولذا بين الشرع ان الله عز وجل اذا ما تعلم الانسان العلم واحتجب به ولم يبلغه لغيره الزمه الله عز وجل لجاما من نار يوم القيامة، وكان له عذاب شديد من الله تعالى. كذلك ينزل الله عز وجل السخط والعذاب والعقاب على القرى والبلدان التي ليس فيها امر بالمعروف ولا نهي عن منكر. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه انه امر الله عز وجل الملائكة بتدمير قرية لا يرفع فيها امر بمعروف ولا نهي عن منكر، فقالت الملائكة للرب جل وعلا: يا ربي ان فيها عبدك فلان وهو رجل صالح، فقال الله عز وجل فبه فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه يوما لله جل وعلا، كان رجلا صالحا، وبرغم ذلك نزل العذاب عليه أولا قبل أن ينزل على هذه القرية. لماذا؟ لأن العذاب ينزل على الصالح الذي لم يصلح، فإذا ما أصلح الإنسان نفسه ودعا إلى إصلاح غيره كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ملتزما بصفة من هذه الصفات التسعة التي أحبها الله عز وجل وجعل جزاءها عند الله الجنة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، لا يزنون، لا يلوطون، لا يشربون الخمور، لا يخالفون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا لهم عند الله جل وعلا؟ وبشر المؤمنين. ما هي البشرى من الله جل وعلا؟ يفسر هذه البشرى قول الله عز وجل في الآية التي قبلها وليست بعدها، حيث قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فاستبشروا، هذه هي البشرى عباد الله لو التزمتم بهذه الصفات التسعة التي أرادها الله عز وجل لكم ومنكم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. فالحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، هذه أوامر الله عز وجل، وهذه صفات أرادها الله عز وجل منكم. وكما بينا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فالتزموا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم تكون لكم البشرى من الله جل وعلا. والبشرى هي الجنة التي قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله العظيم أن نكون جميعا من أهلها. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم.